السلام عليكم أيها المسلمون ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث العيد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أيها المسلمون، هذا يوم العيد السعيد، هذا يوم عيد الأضحى، هذا يوم العيد الأكبر، هذا يوم الحج الأكبر. تقبل الله حجكم وشكر سعيكم وردكم إلى أوطانكم بعد قضاء أوطاركم سالمين غانمين، فرحين مستبشرين، شاكرين مغفورا لكم. واعلموا رحمكم الله تعالى أن أعمال يوم العيد أربعة: أولها رمي جمرة العقبة، وثانيها نحر أو ذبح الهدي، وثالثها حلق الرأس أو تقصيره، ورابعها طواف القدوم وسعي الحج إن لم يكن سعى قبل الوقوف لمن أحرم من الميقات بعد طواف القدوم فقدم سعي الحج. فإذا وصل الحاج من عرفات سلك الطريق الوسطى في منى إلى جمرة العقبة، وجمرة العقبة واقعة في آخر منى مما يلي مكة، فيقف في وسط الوادي جاعلا منى عن يمينه ومكة عن يساره، فيرميها بسبع حصيات بقدر رأس الأنملة، يكبر عند كل حصاة قائلا الله أكبر، ويقطع التلبية حينئذ، وذلك بشرط أن تقع الحصيات في المرمى، والمرمى هو نصف الدائرة المحيط بالعلم القائم، وليس العلم القائم هو الذي يرمى، وإنما المقصود بالمرمى هو ذلك الذي يحيط به من نصف الدائرة، حيث رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينحر الحاج أو يذبح الهدي أو يوكل من شاء في ذلك، ومنى كلها منحر، ولهذا سميت منى لكثرة ما يمنى فيها أن يسال فيها من الدماء. ثم يحلق شعر رأسه أو يقصر والحلاق أفضل، وله بكل شعرة حسنة، وتمحى عنه خطيئة، وترفع له درجة. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثة، فقال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين. قال في الثالثة: والمقصرين. أو قال في الرابعة. وهذا دليل على أن الحلاق أفضل، وليس للنساء إلا التقصير، ويحرم عليهن الحلق. ويمسك الحاج كما لا يغفى بناحيته، ويقول: يمسك الحاج حالة الحلق بناصيته، ويقول: اللهم اجعل لي بكل شعرة نورا يوم القيامة، واغفر لي ذنبي كله. الحمد لله على ما هدانا، والحمد لله على ما أنعم به علينا. اللهم تقبل. ويستحب أن يأخذ من شاربه قليلا، وأن يقلم أظافره. هذا هو التحلل الأول الذي يحل به كل شيء للمحرم، إلا النساء وإلا الصيد، ويكره له الطيب كما لا يخفى. أما إذا طاف طواف الإفاضة وسعى سعي الحج، فهذا هو التحلل الثاني، وهو التحلل الأكبر، ويحل به كل شيء حتى النساء والصيد، كما نص على ذلك العلماء رضي الله تعالى عنهم. وبعد الرمي والنحر والحلق ينزل إلى مكة. أما الدعاء الذي ذكرناه عند الحلق فهذا سنة وليس بواجب، وإنما هو أدب حسن، من أتى به فهو حسن، ومن لم يأت به فلا شيء عليه كما لا يخفى. قلنا: ثم ينزل الحاج إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة في ثوب إحرامه، أو بعد أن يلبس ثيابه، لأنه قد انتهى إحرامه بالتحلل الأول فلبس ثيابه، وإنما يحرم عليه الجماع والصيد ومقدمات الجماع. فإذا نزل طاف طواف الإفاضة، وهذا هو الطواف الذي هو ركن من أركان الحج، وعليه أن يسعى بعده، وهو سعي الحج، إن لم يكن سعى قبل الحج بعد طواف القدوم. وبهذا يتم التحلل الثاني، وحلت له محظورات الإحرام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا. ويجوز للحاج أن يؤخر طواف الإفاضة إلى أن ينزل من منى بعد أيام التشريق، ولكن يبقى عليه التحلل الثاني، فلا يقرب النساء حتى يطوف طواف الإفاضة. فإذا رجع إلى منى في أيام التشريق تبقى عليه عبادة رمي الجمار الثلاث، والمبيت بمنى ليالي التشريق ليلتين إن لم يتعجل، وثلاثا إن ليلتين إن تعجل، وثلاثا إن لم يتعجل. كل يوم يرمي الثلاث الجمرات، ولكن بعد الزوال لا قبل الزوال. إن كثيرا من العوام يرمون قبل الزوال، والرمي لا يدخل وقته في أيام التشريق إلا بعد الزوال كما لا يخفى، فينبغي التنبه لذلك كما سيأتي في حديث خاص إن شاء الله تعالى فيما يتعلق برمي الجمرات ويكون الرمي كل يوم بسبع حصيات، فمجموع ما يرمى كل يوم 21 حصاة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم اجعله حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، وسعيا مشكورا، وعملا صالحا مقبولا، وتجارة لن تبور. اللهم غنم الحجاج السلامة في الظعن والإقامة، واحفظهم من الفتن والأهوال في الحل والترحال، وردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين فرحين مستبشرين. واحفظنا وإياهم بعينك التي لا تنام، واحرسنا وإياهم في كنفك الذي لا يضام يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.